هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم حنان عسكر. مستمعينا الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي. لا غرو أن السلف الصالح كانوا يتلاقون على الفضائل ويتعرفون بها، فإذا أساء أحد السيرة وحاول أن ينفرد بمسلك خاطئ بدا بعمله هذا كالأجرب بين الأصحاء، فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من علته. وكانت المعالم الأولى للجماعة المسلمة صدق الحديث ودقة الأداء وضبط الكلام. أما الكذب والإخلاف والتدليس والافتراء فهي أمارات النفاق وانقطاع الصلة بالدين، أو هي اتصال بالدين على أسلوب المدلسين والمفترين، أي على أسلوب الكذابين في مخالفة الواقع. والكذب رذيلة محضة تنبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها، وعن سلوك ينشئ الشر إنشاء، ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة مزعجة أو طبيعة قاهرة. هناك رذائل يلتاث بها الإنسان تشبه الأمراض التي تعرض للبدن، ولا يصح منها إلا بعد علاج طويل، كالخوف الذي يتلعثم به الهيابون، أو الحرص الذي تنقبض به الأيدي. إن بعض الناس إذا جند للجهاد المفروض تقدم إليه وجلده مقشعر، وإن بعضهم إذا استخرجت منه الزكاة الواجبة أخذ يعدها وأصابعه ترعش. وهذه الطباع التي تتأثر بالجبن أو بالبخل غير الطبائع التي تقبل على الموت في نزق وتبعثر المال بغير حساب. وقد تكون هناك أعذار لمن يشعرون بوساوس الحرص أو الخوف عندما يقفون في ميادين التضحية والفداء، ولكنه لا عذر البتة لمن يتخذون الكذب خلقا ويعيشون به على خديعة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، رواه أحمد. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، رواه مالك. وهذه الإجابات تشير إلى ما أسلفنا بيانه من نوازع الضعف والنقص التي تخامر بعض الناس ثم يتغلبون عليها بعد لأي عندما يواجهون بالفريضة المحكمة أو الضريبة الحاسمة، وهي لا تعني أبدا تسويغ البخل أو تهوين الجبن. كيف ومنع الزكاة وترك الجهاد بابان إلى الكفران. وكلما اتسع نطاق الضرر إثر كذبة يشيعها أفاك جريء كان الوزر عند الله أعظم. فالصحافي الذي ينشر على الألوف خبرا باطلا والسياسي الذي يعطي الناس صورا مقلوبة عن المسائل الكبرى، وذو الغرض الذي يتعمد سوق التهم إلى الكبراء من الرجال والنساء، أولئك يرتكبون جرائم أشق على أصحابها وأسوأ عاقبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، قالا لي: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يكون الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وفي الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهو. والكذب على دين الله من أقبح المنكرات، وأول ذلك نسبة شيء إلى الله أو إلى رسوله لم يقله، وهذا الضرب من الافتراء فاحش في حقيقته وخيم في نتيجته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. ويدخل في نطاق هذا الافتراء سائر ما ابتدعه الجهال وأقحموه على دين الله من محدثات لا أصل لها، عدها العوام دينا وما هي بدين، ولكنها لهو ولعب. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى مصادر هذه البدع المنكرة، وحذر من الانقياد إلى تيارها، ومسك المسلمين بآي كتابهم وسنة سلفهم. قال: يكون في آخر أمتي أناس دجالون كذابون، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأته اليوم حنان عسكر، مع تحيات طارق عبد الله.